A-M-A-I-L-O-V-E-Y-O-U-M-A-M-A I love you mama, mama بنيتي الحبوبة حلوة وطيوبة لما أبيها تنام تمسك إيدي وتطلب هدية يما نام الله يهديك يما نامي يالله ما بي يما نام الله يهديك يما نامي يالله ما بي لو تبي مني أنام يالله نامي جنبي ما بي لو تبي مني أنام يالله نامي جنبي وما بي ما بي ما بي ما بي مو لازم أنام أنا خاف أخاف أخاف لحالي أخاف أنام وما بي ما بي ما بي ما بي مو لازم أنام أنا خاف أخاف أخاف لحالي أخاف أنام ترر ترر ترر ترر ترر I love you ماما ماما بروحي أضمها أنا يسلمها لمها أنا روحي أضمها يسلمها لمها عسل يا عالم عسل ما في مثلها ودي أكلها يما نام الله يهديك يما نامي يالله ما بي يما نام الله يهديك يما نامي يالله ما بي لا بغني غنية وحدة وانت سمعي يالله يالله لا بغني غنية وحدة وانت سمعي يالله أوف ومي جنا ويا مال قولوا يا سلام أوف أوف أوف أوف يا سلام وما بي ما بي ما بي ما بي مو لازم أنام أنا خاف أخاف أخاف لحالي أخاف أنام